بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس يأتي استكمالا للمبحث المتعلق بالإيمان بالكتب، وهو بعنوان وقوع التحريف والتبديل في الكتب السابقة. قد دل القرآن الكريم على أن اليهود حرفوا التوراة وبدلوا وأدخلوا فيها ما ليس منها. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فدلت هذه النصوص على أن اليهود حرفوا التوراة وكتبوا شيئا منها بأيديهم وقالوا هو من عند الله وليس هو من عند الله. والجمهور على أن التحريف وقع في الألفاظ والمعاني، وقد اختلف أهل العلم في التحريف الواقع في التوراة على أقوال. الأول أنها بدلت وحرفت كلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو إفراط أي تجاوز للحد. والقول الثاني أن التبديل وقع في معظمها وأغلبها. والقول الثالث أن التبديل وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله. والقول الرابع أن التبديل إنما وقع في المعاني دون الألفاظ. وإذا كان القول الأول فيه إفراط كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ففي القول الرابع والقول الثالث تفريط. والقول الثاني وهو القول بأن التبديل والتحريف وقع في معظمها تشهد له أدلة كثيرة، فقد وقع في التوراة تحريف كثير كما أن فيها ما هو حكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن هذه التوراة والإنجيل الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله، وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظها. وقوله فيها ما هو حكم الله أي أن فيها ما شيء بقي مما نزل في التوراة أو في الإنجيل، وإن كان التحريف وقع في الكثير منها. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن في التوراة والإنجيل ما هو حكم الله بقوله جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم الله مع ما وقع فيها من التحريف والتغيير والتبديل. يشهد لذلك قصة اليهوديين اللذين زنيا، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر اليهود أن يأتوا بالتوراة، فلما أحضروها إذا فيها آية الرجم. فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. والحديث في صحيح البخاري. وفي سفر التثنية الموجود في كتاب العهد القديم من الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى المطبوع والموجود حاليا بأيدي الناس في سفر التثنية ما يدل على بقاء هذا الحكم في أسفار التوراة الموجودة بين أيدي اليهود اليوم، وإن كان وقع في التوراة تحريف كثير كما قلنا، والأدلة على وقوع التحريف في التوراة كثيرة، من أظهرها اختلاف نسخ التوراة، فمعلوم أن للتوراة عند اليهود ثلاث نسخ هي النسخة العبرية والنسخة اليونانية والنسخة السامرية، فيوجد اختلاف في عدد الأسفار بين هذه النسخ، ففي العبرية 39 سفرا، وفي اليونانية عدد الأسفار 46، وفي السامرية 5، وهو تفاوت واختلاف كبير في عدد هذه الأسفار في هذه النسخ، مما يدل على أنه لا شك وقع فيها تحريف وتغيير وتبديل وزيادة ونقصان، وكل منهم يدعي أن نسخته هي التوراة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام. أيضا من أدلة التبديل ما يوجد من اختلاف في المعلومات بين نسخة ونسخة، كما وقع الاختلاف بينها في تواريخ خلق آدم عليه السلام وميلاد بعض بنيه، وهناك تفاوت واختلاف كثير في ذلك بين نسخة ونسخة، مما يدل على أنها ليست من عند الله، ولو كانت من عند الله لما وقع هذا الاختلاف في ذلك. وكذلك من الأدلة اختلاف نسخ التوراة في تحديد الزمن بين خلق آدم إلى الطوفان، أيضا مما يدل على وقوع التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان في التوراة، ما يوجد في التوراة من العبارات التي لا يمكن أن تصح نسبتها إلى موسى عليه السلام، من ذلك ما يوجد من الإكثار من استخدام عبارة وقال موسى للرب وقال الرب لموسى وحدث موسى الشعب ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الحكاية والرواية، مما يقطع معه بأنها ليست من كلام الله ولا من كلام موسى، وإنما هي من كلام من عبر بذلك عن ما حصل ووقع من موسى عليه السلام. ومن ذلك أي من الأدلة على تحريف التوراة ما ورد فيها عن موت موسى عليه السلام، ففي سفر التثنية قال فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مآب مقابل بيت المقدس بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. ولا شك أن هذا ليس مما أنزله الله على موسى ولا مما كتبه موسى عن نفسه، وإنما هو من تدوين من جاء بعد وفاة موسى، يدل ذلك قوله ولم يعرف إنسان موضع قبره إلى اليوم، أي إلى اليوم الذي كتب فيه هذا الكلام، فكيف يكون هذا في التوراة المنزلة؟ وإنما هذا وقع بعد موت موسى عليه السلام. ومما يدل على التحريف في التوراة ما يوجد في أسفارها من نسبة النقائص إلى الله جل وعلا، كنسبة التعب والاستراحة إلى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما وقع في سفر التكوين فقرة 2:1-2. أيضا مما يدل على وقوع التحريف والتغيير ما يوجد في التوراة من نسبة ارتكاب الفواحش والكبائر إلى بعض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كنحو ما ورد في سفر الخروج من نسبة صناعة العجل الذي عبدوه إلى هارون عليه السلام، وهو نبي مكرم كيف يأمر بالشرك ويهيئ للناس عبادة غير الله تبارك وتعالى. وكذلك نسبة الزنا إلى لوط في سفر التكوين، ولوط النبي كريم، وهذا افتراء من اليهود على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونسب السكر إلى نوح عليه السلام كما في سفر التكوين، ونسب إلى داود عليه السلام أنه زنى بامرأة أوريا وأنه احتار لقتله، وهذا الكلام موجود في سفر سموئيل الثاني. كل هذا يدل على أن التوراة وقع فيها تحريف وتبديل وتغيير وزيادة ونقصان بأيدي اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. أما الإنجيل فقد أشار القرآن الكريم إلى أن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به، قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، وهو يحتمل نسيان الترك ونسيان العلم وأنهم أضاعوه أو كثيرا أو أضاعوا كثيرا منه. ذكر هذا البغوي، ذكر هذا ابن سعدي في التفسير. والدارس لهذه الأناجيل يجد أن هذه الأناجيل الأربعة كلها كتبت بعد عيسى عليه السلام، وهذه الأناجيل الأربعة لم ينسب واحد منها إلى عيسى، فإثنان منها منسوبة إلى إثنين من حواري عيسى هما متى ويوحنا على خلاف في ذلك، والثالث منسوب إلى مرقس أحد تلاميذ حواري عيسى، والرابع منسوب إلى لوقا تلميذ والشاعر اليهودي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الإنجيل الذي بأيديهم فإنهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملاه بعد رفع المسيح متى ويوحنا، وكان قد صحب المسيح ومرقس ولوقا وهما لم يري المسيح عليه السلام. وقد ذكر هؤلاء أنهم قد ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره. وفي مطلع إنجيل لوقا تصريح بأنه من تأليف لوقا، وأنه تأليف في قصة المسيح عليه السلام وسيرته، وأنه فعل ذلك متابعة لمن ألف ذلك قبله، كما أنه لا يوجد في رسائل أعمال الرسل والرسائل الأخرى التي يتكون منها العهد الجديد أي إشارة إلى الأناجيل الأربعة أو واحد منها، مما يدل على أن هذه الأناجيل لم تكن معروفة في ذلك الوقت ولم يطلع عليها أحد منهم. وهذا يدل على أن نشأة هذه الأناجيل وظهورها كان متأخرا عن هذه الرسائل، بخلاف الإنجيل الذي أنزل على عيسى فقد ذكره بولس مرارا وورد ذكره في إنجيل مرقس. ثم إن هذه الأناجيل تحتوي على تاريخ لعيسى عليه السلام، حيث ذكر فيها ولادته وتنقلاته في الدعوة، ثم نهايته بصلبه بزعمهم وقيامته، ثم صعوده إلى السماء، فهي أشبه ما يكون بالسيرة لعيسى عليه السلام. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالكتب ثمرات الإيمان بالكتب، وقد ذكر أهل العلم بعض هذه الثمار. من هذه الثمرات للإيمان بالكتب العلم بعناية الله جل وعلا بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومن الثمرات شكر الله عز وجل على لطفه وعنايته بخلقه. ومن الثمار العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والحكمة الثالثة إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه كلام، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثله، إلى غير ذلك من الحكم. وبهذا بهذه المسألة نكون قد انتهينا من الكلام في المباحث المتعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعد أن انتهينا من المباحث المتعلقة بالإيمان بالكتب نأتي إلى الكلام عن المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وأول تلك المباحث ما يتعلق بتعريف النبي والرسول في اللغة وفي الاصطلاح. فأما في اللغة فالنبي مشتق إما من النبأ وهو الخبر العظيم، وسمي النبي بذلك لأنه مخبر من الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أي من أخبرك؟ قال أخبرني العليم الخبير، فهو مخبر. وهو أيضا مخبر عن الله تبارك وتعالى كما يدل عليه قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي أخبرهم. وقوله تبارك وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أي أخبرهم. وقال جل وعلا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي أخبرهم. وقيل هو مشتق من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض، وسمي النبي بذلك لأنه أشرف الخلق وأعلاهم مكانة. والرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، فالرسول موجه من الله جل وعلا إلى من أرسل إليهم. وقيل الرسول في اللغة هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذا من قولهم الذي بعث به أخذا من قولهم جاءت الإبل رسلا وأرسالا أي متتابعة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام سموا رسلا لأنهم وجهوا وبعثوا من قبل الله تعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعة أدائها وتبليغها إلى من بعثوا إليهم. أما تعريف النبي والرسول في اللغة والفرق بينهما فللعلماء في ذلك عدة تعريفات للنبي والرسول وبيان الفرق بينهما. التعريف الأول وهو مشهور أن النبي هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن يرد على هذا التعريف أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، فقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وكونه مرسلا يقتضي منه التبليغ. ثانيا أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لم ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر رجل واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته، كما يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. فدل ذلك على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالبلاغ، وأنه قد يتابعهم على ويستجيب لدعوتهم البعض وهم يتفاوتون في ذلك. التعريف الثاني للنبي والرسول هو أن النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد. والصحيح أنه لا يشترط في الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف عليه السلام كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان عليهما السلام كان رسولين وكان على شريعة التوراة، فدل ذلك على أن هذا التعريف أيضا لا يستقيم ولا يسلم. والتعريف الثالث هو أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو الذي ينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل إلى من خالف أمر الله من الكفار ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وإن لم يرسل هو إلى أحد من الكفار يبلغه ذلك عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، وهذا اختيار شيخ الإسلام. ونورد هذا التعريف بعبارة أخرى، وهو أن النبي من أوحي إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، والرسول من أوحي إليه وأرسله الله إلى من خالف أمر الله لتبليغ رسالة الله. فالفرق بينهما أن النبي من نبأه الله جل وعلا بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. أما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وهذا تبسيط لتعريف شيخ الإسلام. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل بيان حاجة البشرية إلى الرسل والحكمة من بعثهم. الرسالة ضرورية للعباد، بل حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، فقد جعل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه، فإن مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوف على ثلاثة أصول. الأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيل هذه الأمور ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 93. ولذا كانت أقوال الناس في بعثة الرسل والحاجة إليهم متباينة ما بين إفراط وتفريط، فذهب البعض إلى أنه لا حاجة إلى بعث الرسل وأن ذلك ضرب من العبث، وهذا القول معروف عن طائفة البراهمة الضلال الذين كانوا يقولون إن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل، لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله وإن لم يأتي به رسول، وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه. وقالوا محال أن يبعث الله رسولا من عباده، وزعموا أنه عبث إما لعدم الحاجة إليه اعتمادا على العقل في التمييز بين المصالح والمفاسد واكتفاء بما يدركه العقل مما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد، وإما لاستغناء الله تبارك وتعالى عن عباده وعدم حاجته إلى أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إذ هو سبحانه ولا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم. قالوا فلا حاجة إلى بعث الرسل. وأفرط المعتزلة في هذا الباب فقالوا إن بعثة الرسل واجبة على الله، فأوجبوا على الله تبارك وتعالى ذلك، وهذا من إفراطهم وغلوهم، إذ قالوا أنه يجب على الله إبانة للحق وإقامة العدل أن يبعث الرسل، ويجب على الله أن يراعي الأصلح لعباده والأصلح لهم هو بعث الرسل. وهذا مبني عندهم على ما ذهبوا إليه من القول بالتحسين والتقبيح العقليين وبناء الأحكام عليهما ولو لم يرد شرع، وهو أصل فاسد. وإذا كان قول البراهمة فيه تفريط وقول المعتزلة فيه إفراط، فالقول الوسط والقول الحق هو القول بأن إرسال الرسل يدخل في عموم قدرة الله تبارك وتعالى وتقتضيه حكمته فضلا منه ورحمة جل وعلا، وليس بواجب عليه تبارك وتعالى. حكم الإيمان بالرسل ومنزلته. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، فلا يكون المرء مؤمنا إلا إذا آمن برسل الله جل وعلا، ومن لم يؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالرسل. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان في حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، والكفر ببعض الرسل كفر بجميعهم، فمن كفر وكذب برسول واحد لم يكن مؤمنا بالرسل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد أمرنا الله جل وعلا بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا، فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل كلهم وعدم تفريقهم بينهم، فقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معنى الإيمان بالرسل: الإيمان بالرسل يعني التصديق الجازم بهم، فهو يشمل أمورا متعددة، أولها التصديق الجازم بأن لله تعالى رسلا بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر ما يعبد من دونه. كما يشمل الإيمان بالرسل أن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام أتقياء أمناء مهتدون. ويشمل أيضا أن نؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أيضا أن لله رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعدادهم إلا الذي أرسلهم، ونؤمن بأنهم بلغوا رسالاتهم أو رسالات ربهم إلى أممهم ونصحوا لهم وبلغوا البلاغ المبين. فنؤمن بهم كلهم على جهة الإجمال، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بهم جميعا، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، من سمي لنا منهم باسمه ومن لم يسمى، ونؤمن بأنهم بلغوا ما أرسلهم الله به ولم يكتوا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه فلم يزيدوا من أنفسهم شيئا. من المباحث المتعلقة بالإيمان بالرسل عدد الأنبياء والمرسلين وتسمية من ورد ذكره منهم في القرآن الكريم. أخبر الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة رسولا، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل ذلك على كثرة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد عنهم في الحديث الصحيح أنه ذكر عدد الأنبياء والمرسلين، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا، وقال مرة 15. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالصحة في مشكاة المصابيح. والذين أخبرنا الله جل وعلا بأسمائهم منهم في كتابه عليه الصلاة والسلام، في كتابه من أنبيائه عليه الصلاة والسلام 25 نبيا ورسولا، ذكر منهم 18 في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وذكر 7 في آيات متفرقة، وهم آدم عليه السلام في قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم، وهود عليه السلام في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وصالح عليه السلام في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وشعيب عليه السلام في قوله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا. وذا الكفل عليه السلام في قوله واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وإدريس عليه السلام في قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى محمد رسول الله. وقد نظمهم بعضهم في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وهناك أنبياء ورد ذكرهم في السنة، منهم شيث عليه السلام، يدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. قال ابن كثير كان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان وذكر الحديث. ومن الأنبياء الذين ذكروا في السنة وانفردت بذكرهم السنة ولم يذكر في القرآن يوشع بن نون عليه السلام لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل من قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر أي لما يدخل عليها وإنما هو مجرد عاقد، ولا آخر قد بنى بيتا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، والخلفات هي الإبل، وهو منتظر ولادها. وهؤلاء لا يريد هذا النبي الكريم أن يتبعوه ويشاركوا معه في هذه الغزوة لأن قلوبهم متعلقة بأمور الدنيا. قال فغزا فأدنى للقرية أي اقترب من القرية حين صلاة العصر أي عند صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، فدل ذلك على أن النبي الذي حبست له الشمس هو يوشع بن نون النبي الكريم، كما دل على أن القرية التي أشير إليها في حديث أبي هريرة هي بيت المقدس كما أشار إليها هذا الحديث. هناك صالحون غير مقطوع بنبوتهم يأتي الكلام عليهم إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.